لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه، فلا يذكره فلا يذكره إلا بمذكر. المحب الصادق دائم التفكير في من يحب، دائم الذكر له، لا ينساه ولا يغفل عنه، بخلاف من لم يذق طعم المحبة ولم يجد حلاوة الإيمان، فإنه لا يتذكر إلا إذا ذكر، إذا نبهه متنبه. كلما كان الإنسان يحتاج إلى مذكر ليتذكر ولا يتذكر ربه عز وجل وكمال أسمائه وصفاته وجميل أفعاله وكثرة نعمه عليه، لا يتذكر ذلك إلا إذا ذكره مذكر، فهو يدل على نقص المحبة. لا شك أن التذكر عند التذكير تدل على ولود أصلها، ولكن المؤمن ذاكر على الدوام، المؤمن المحب ذاكر على الدوام، إذا ذكر انتفع بالذكرى زيادة على ما هو عليه، وليس ممن لا يذكر إلا إذا ذكر، لا يستطيع أن يكون وحده متذكرا، لا يتعبد إلا في جو العبادة. المؤمن على أي حال، المؤمن الصادق على أي حال يتذكر ويعبد. لو كان وحده فالذكر أنيسه، ولو كان مع الناس فهو يستعين بالعبادات التي شرعت جماعة على مزيد من الذكر. وقد قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمنون الصادقون ينتفعون لأنهم يزدادون ذكرا لله، ولكن الناقص عن القدر الواجب من لا يتذكر إلا إذا ذكر. وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه. المؤمن كثير الذكر لأنه كثير المحبة، والمؤمن محب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يذكر سنته وطريقته في كل موطن من المواطن. يقول: أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. ذكرتك لا أني نسيتك ساعة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. نعم، أقل أنواع الذكر إن كان يسيرا ذكر اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذكر اللسان خفيف، فقال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم ذكر القلب أعلى من ذكر اللسان، وأعلى الذكر ذكر تواطأ عليه القلب واللسان معا. فأن يذكر مستحضرا ما يقول بقلبه، متذكرا معاني الجلال والجمال التي يدل عليها الذكر. فأنت عندما تقول سبحان الله فأنت تنزه الله عن كل نقص، وتتذكر كمال صفاته عز وجل وتنزهه في كل منها عن أنواع النقائص، فهو في كمال حياته منزه عن النوم والموت والسنة، ومنزه في كمال الحكمة عن العبث واللعب واللهو، ومنزه في كمال العدل عن الظلم، تسبح الله عز وجل في كمال القدرة فيما خلق سبحانه وتعالى وفيما أبدع على غير مثال سابق، وفيما ينوع من المخلوقات ويجعلها مختلفة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فتحمد الله فتتذكر كمال أسمائه وصفاته وكمال نعمه عليك وكثرة نعمه عليك، ولا إله إلا الله تتذكر استحقاق الرب عز وجل أنواع العبودية كلها، وأنه الذي يعبد بحق ولا معبود بحق سواه، تستحضر بطلان عبادة غيره أيا من كان، وهكذا في كل ذكر تجمع بين حضور القلب واللسان. وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. قال: إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه، جنوده التي تعينه، أعماله الصالحة التي تدفعه أثناء سيره ليقترب من الله عز وجل. يقول: فكان الحب في مقدمة العسكر، وذلك أن الحب أرفع العبادات شأنها وأعظمها تقريبا للعبد، وإنما ينال العبد منازل القربى بحبه سبحانه وتعالى. فكان الحب في مقدمة العسكر، والرجاء يحدو بالمطي الذي، يعني الأعمال التي يعملها الإنسان تحتاج إلى محفز، فالرجاء في اللقاء والرجاء في الثواب، رجاء لقاء الله ورجاء جنته وثوابه والنعيم في اليوم الآخر، تحفز المطايا التي يركبها، الأعمال التي يقوم بها والتي قد يكون فيها بعض المشقة، فالترغيب والرجاء والرغبة فيما عند الله تحفز هذه المطايا حتى تستمر، فهو مستمر على الصلاة وعلى الصيام وعلى قراءة القرآن وعلى طلب العلم، لأنه يريد الثواب، والشوق يسوقها، الشوق يدفعها من الخلف، يدفع المطية من الخلف. والشوق قد سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فهو من شدة الحب والرغبة في القرب استمر في السير إلى الله مشتاقا إليه. الشوق إنما هو من شدة الحب والرغبة في القرب، فهو يسوق المطي، فهو الذي إذا حدث فتور في بعض الأعمال كان الشوق دافعا إلى زيادتها ودفعها للاستمرار. يقول: والخوف يجمعها على الطريق، حتى لا تفر بعض الأشياء، تفلت عن الطريق المستقيم بعيدا، شهوة محرمة أو شبهة مضلة أو رغبة في الدنيا، فإن هذا كله خروج عن الطريق، فهو يجمع الخوف. الخوف يجعل الأعمال كلها تسير في الطريق الصحيح. يقول: فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرج التقادم الحبيب للقاء. التقادم يعني ما يكون مقدمة بين يدي الملوك، بشائر، يعني من يرسلهم يستقبلون الوفود، دائما في حد بيروح جاي ايه باعت وفد يستقبل في المطار مثلا، يعني للتقادم، هذه الذين يذهبون للقاء. كأن الكلام يعني كلمة المفروض ان بلد الوصل، المفروض ان المكان الذي تصل فيه الى اقرب ما يمكن من الله عز وجل هو الجنة، لكن الواضح من السياق الآتي أنه لا يقصد ذلك، وإنما يقصد حالات القرب. ان الوصول الى بلد الوصل يعني انه يكون في اقرب الحالات الى الله عز وجل. فاذا شرف قدوم بلد الوصل شرف يعني اوشك على القدوم، خرج تقادم الحبيب للقاء، تقادم الحبيب. فداوي سقما بجسم انت متلفه، وابرد غراما بقلب انت مظلمه، ولا تكلني على بعد الديار الى صبر الضعيف، فصبري انت تعلمه، تلقى قلبي فقد ارسلته عجلا الى لقائك والاشواق تقدمه. فداوي سقما بجسم انت متلفه يعني يطلب ان يداوي هذا الجسم، يصححه، ويقول أنت متلفه إنما تلف في محبتك، ما وقع فيه من تلف في ذلك الجسد فبسبب الطاعة، أنت متلفه يعني بسببك تلف. والمقصود رغم التفاوت يعني أن هناك أشياء تحصل العبد في جسده بسبب الطاعة، فالجراح التي يصاب بها العبد في سبيل الله هي هذا نوع من هذا التلف بسبب حبه وطاعته لله سبحانه وتعالى. وكذلك كل ما يصيب العبد إذا بذل الجهد في سبيل الله، فلو حصل بالبدن بعض الآثار المرضية فالمقصود بذلك أنه حصل بسبب يعني سعيه في القرب من الله سبحانه وتعالى. كل ما مصيبة تحصل بسبب الطاعة للعبد فهذا يدخل في هذا المقام. طبعا لا يصح في خطاب الرب عز وجل أن يقال أنت متلف هذا الجسد، ولو كان المقصود به أنه قدر التلف عليه، لكن الأدب هو ما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا في الحقيقة يعني يقولها المحبون لبعضهم وهو يحملها على أن المحب لله يقولها، لكن كما ذكرنا اللفظ فيه يعني ينفر منه القلب. وابرد غراما بقلب أنت مظلمه، القلب ده أضرم يعني أصبح مشتعل، نيران الشوق أضرمته، فأبرد غراما، أبرد وابرد غراما يعني اجعله يبرد حبا، شدة الحب، هو اشتعل من شدة الشوق، فلن يبرد إلا بالوصل، لن يبرد ولن يسكن إلا بالإيه، لن يقر إلا، لن تتوقف نيرانه إلا بالوصول إلى القرب. ولا تكلني على بعد الديار إلى صبر الضعيف، صبري أنت تعلمه. هو بيقول له يعني المحب ده بيطلب أن يكون مبادرا إلى تحقيق القرب لأن صبره عنه ضعيف، فلا تتركني على بعد الديار، ما تسيبنيش بعيد وأنت تعلم أن صبري ضعيف عنك. تلقى قلبي فقد أرسلته عجلا، واحد بيحب ويقول له قلبي رحلك، القلب سبق البدن يعني، إلى لقائك والأشواق تقدمه. يقول: فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية، ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظه، أم يكون التفاته إلى من ألبسها إياه. العبارة دي بقى يكون لها وجهين، الوجه اللي هو زي ما قلنا غير الجيد، لو حملنا الجزء الأخير على الجزء الأول، لأن المقصود من بلد الوصل هي الدار الآخرة. إذا دخل عليه وفيضت عليه الخلع، يبقى العطايا التي ينالها في الجنة، ليمتحن أسكن إليها فتكون حظه، يبقى حظه من الجنة أو من الدار الآخرة هي النعيم الحسي، أم يكون التفاته إلى من ألبسها إياه، يعني عنده انتظار إلى رؤية الله عز وجل والشوق إليه أكثر. طبعا المخالفة في كده إيه؟ المخالفة في كده في مسألة ذكر الامتحان، فإن الجنة ليست إيه؟ موضع امتحان، وليس هناك تعارض بين التمتع بنعم الله عز وجل التي في الجنة، الخلع التي يعطاها العبد من المساكن والأزواج والطعام والشراب، ليس ذلك بشاغل لهم قطعا عن من أعطاهم إياه. يقولون له دائما: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ هم لا ينسون ذلك، فليس يحتمل أن يكون واحدا يدخل الجنة يسكن إلى النعيم المعن الحسي وينسى من أعطاه إياه، هذا ليس محتملا. إلا أن هذه الطريقة للأسف الشديد عند طوائف من الصوفية دائما ينتقصون الجنة وأهلها، وهذا متكرر عندهم كثيرا. وقد قال مرة أحد يعني من قام من مقدميهم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والجنة أحد، والجنة أحد ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إذن لا يريد الإيه؟ الجنة. زي الكلام اللي منسوب ربعة وغيرها، واللي بيقوله دايما حب عبادة الخوف عبادة العبيد، وعبادة الرجاء عبادة التجار، وعبادة الأحرار هي عبادة الايه؟ الحب. التقسيمة العجيبة دي مع انها مذكورة عند من بعض في بعض كتب يعني المشهورين، لكن هذا الكلام فيه انتقاص في الحقيقة لمن تأمل. ومين اللي يحب ان هو يبقى لو قلت حر ولا تاجر؟ راجل تاجر بيشتغل بالفلوس واهم حاجه عنده المقابل، ده كلام فيه نقص. واحد تاني لما تقول عباده العبيد يعني اللي عمالين يتكربجوا بس ولا الخوف مش هيعبد ربنا، وبعدين تقولها بالاحرار، هو في تعارض اصلا؟ هو في احتمال ان يكون صادق في الحب ولا يرجو ولا يخاف؟ عمرها ما تيجي ابدا، وعمر ما في واحد محب هيقول مش عايز الجنة. ربنا يرغبك في الجنة وتقول لها مش عايزها، انا اريدك انت، وربنا جمع بينهما: وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة. قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. ده امر متلازم، وليس ان هناك اي انفصال او تعارض بين يعني هو فيه، هو ممكن يبقى قريب من غير ما يكون في الجنة. هو بيقول يعني كونه يظهر ان هو مش عايز النعيم الحسي اللي في الجنة، ده سوء ادب فظيع مع الله عز وجل، ان لم يكن انعدام ايمان. ان واحد يقول ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يهدوني، ربنا سبحانه وتعالى اللي يقرا القرآن يعرف ان ربنا رغب عباده في الجنة وعظمها، وأنه سبحانه وتعالى يريد منهم أن يطلبوها ويمتدحها كثيرا جدا. فكيف يمتدحها ويعظمها ثم تقول أنت أنا لا أريدها، أنا أريد أعلى من ذلك هو القرب من ذلك؟ أنا مصحش أبدا. لم يذق طعم القرآن من سار في هذا الطريق، وهو أنه يذم أو يتنقص الجنة. الله عز وجل في القرآن يقول لك ده خطاب، شوف بقى الكلام اللي مليء بالكبر بقى، يقول لك اصل ده خطاب للعامة اللي هم مش هيعملوا حاجة الا بالتمن. الله انت بتكلم، هو العامة دول مؤمنين ولا مين؟ هو بيخاطب، ده ربنا ذكر دائما المؤمنون اللي هم والانبياء: يسألون الله الجنة ويعوذ بالله من النار. لذلك يقول الكلام ده فظيع جدا، يعني عشان كده مش هنفسر الكلام ده على ايه؟ على الموضوع اللي ظاهر منه ده، إن وإلا فبلاد الوصل أصلا ما في اللي هيوصل فيها إلى الحبيب، ما فيش حد هيوصل قبل ما إيه يخش الجنة، هو ده الوصل الحقيقي يعني الكامل يعني. لكن في محمل آخر يمكن أن يحمل عليه، خصوصا مع ما ذكرنا من أن هذا في امتحان، وهو مسألة الأحوال القلبية من يعني كمال الحب يجده العبد في الدنيا، يستشعر القرب من الله عز وجل أثناء العبادات، ويصل به الحال إلى أن يكون في مقامات دائمة من ذلك. هو فعلا العبادات بتاعته هي اللي وصلته إلى حال قرب وهو ما زال مكلفا، فتفض عليه الخلع زي ما يعني إذا امتلأ القلب بحب الله ومعرفته تفض على عينه خلع غض البصر والتفكر في مخلوقات الله، ويفض على أذنه وسمعه خلع السماع الذي يكون فيه تدبر وتفهم، والسماع الذي يكون فيه استجابة، وعلى يده القوة في الحق، وعلى رجله المشي إلى الحق، وعلى فرجه العفة ويعني الستر والحفظ، وكذلك على بطنه خلع التعفف عن الحرام وأكل الحلال وتجنب الإكثار من المباحات بغير حاجة وهكذا. فتبقى الخلع المقصود بها العطايا على كل جزء من أجزائه، لأن القلب قد صار محبا في مقام المحبة، قد صار في المقامات القريبة، وكلما تمكن منها كلما ازداد خلعا. طب هو في اللحظات دي بقى في حال المقامات الطيبة والأحوال الإيمانية العالية وعبادات القلب التي يعني وعبادات الجوارح التي تجعله أسبق من من حوله بكثير، هل ينسبها لنفسه أو يطمئن إليها، بمعنى أن يرى نفسه هو صاحب هذه المقامات وصاحب هذه الأحوال، ولا هو ينظر دائما إلى أن الله الذي وفقه؟ يعني الناس أصلا أهل الدنيا بيعملوا عشان الناس تقول عنهم، في أهل الإيمان بعد ما يوصلوا لمراتب عالية يتخاف عليهم من إيه؟ يتخاف عليهم من اللي تخاف على من اللي حصل من إبليس، إن هو بعد ما كان في المقامات العالية جدا قال أنا خير منه، إن هو لم ينتبه إلى أن الله الذي من عليه بهذه المكانة العالية، بل نسب ذلك إلى إيه؟ إلى نفسه، نسب الخيرية إلى نفسه. المؤمن دائما في كل أحواله القلبية مفتخر إلى الله، يعلم أن الله هو الذي من عليه بالعبادة، بالذكر، بالحب، بالإخبات، بالرجاء، بالخوف، يشهد أنه ما أقامه بين يديه وطرد غيره إلا هو سبحانه وتعالى. لا يقول أنا الذي صليت وأنا صمت وأنا جاهدت وأنا دعوت إلى الله وأنا تعلمت العلم وأنا قرأت القرآن وأنا أنفقت في سبيل الله، أنا كتير قوي هنا دي، يبقى التفت إلى الخلع ولم يلتفت إلى الإيه؟ إلى من ألبسه إياها. أما إذا كان فعلا صادقا فيقول والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فالكلام كله من عند الله، ربي اجعلني مقيم الصلاة، حتى أصل الإسلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. بعد كل ده يبقى يطلب التوبة، لأنه يرى نفسه مقصرا، لا يرى نفسه خيرا من الناس، وهذا هو الخطر الذي يكون على أهل الإيمان إذا وصلوا إلى مراتب عالية ولم ينتبهوا إلى حراسة هذه هذه المنن بشهود الافتقار إلى الله. لأن الذي لا يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه من منن الدين العجب والكبر أيسى وصولا إليه، نعوذ بالله من ذلك. هذا المعنى معنى مهم كثيرا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله، وهو خلاصته الافتقار إلى ألوهية الله سبحانه وتعالى. فالناس يفتقرون إلى الرب في عطايا الدنيا، وأنت تفتقر إليه في عطايا الدنيا، وتفتقر إليه في عطايا الدين، وتراه يرحمك بالدين، يرحمك بأن أسجدك له، يرحمك بأن جعلك تصلي له، تصوم له، تنفق له، كل ذلك هو الذي أعطاه إياك. ملأوا مراكب القلوب متاعا لا ينفق إلا على الملك، فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك المراكب، فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء. يشبه القلب بالمركب، بيتحط فيها حاجات. بيقول المؤمنون الصادقون ملأوها عبادات قلبية لا تنفق، لا تروج، لا يشتريها إلا الملك. الحاجات التانية الناس، يعني الحاجات التانية اللي تتملأ بها القلوب الناس بيشتروها. ازاي يعني؟ واحد مليان قلبه حب الفلوس، مليان قلبه الشهرة، مليان قلبه السلطة، مليان قلبه مدح الناس، مليان قلبه نظرات المعجبين، مليان قلبه اللايكات، كل دي حاجات بتنفق عند مين؟ عند الناس، مش كده؟ ويتنافسوا عليها. لكن المؤمنون الصادقون ملأوا مراكب القلوب متاعا لا ينفق إلا على الملك، محدش بيشتريه إلا الملك. الحب والخوف والرجاء والشكر والصبر والرضا والإخلاص والتوكل والافتقار والاستغناء به عمن سواه، الناس عندهم الحاجات دي ولا حد بيدور عليها. الزهد، المهم ان الناس في الحاجات دي، الحاجات دي قيمتها غالية جدا ومحدش بيدور عليها ان هو تسبق اليها. حتى الحاجات بتاعة الدين بيدوروا على الحاجات التي تكون ظاهرة. أقول لك أنا ختمت القرآن، أنا عندي من العلوم ده، أنا أعلم واحد مثلا بالعلم الفلاني ولا بالمذهب الفلاني، والناس تجيلي بقى وتاخد عندي عشان أنا اللي فاهم الموضوع. حتى الحاجات دي، عشان كده هو بيقول ملأوا مراكب القلوب، وليست أن القلوب دي يعني تحتمل أن يتملأ فيها شيء آخر لغير الله عز وجل. فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك المراكب، المراكب دي أدت إلى أن هم يقوموا وقت السحر يتعبدوا لله، ده المقصود أنها أقلعت، يعني اشتغلوا في العبادة في وقت السحر. يقولوا فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء، يعني البضاعة إيه وصلت، لأن العبادة قبلت وتقبلها الملك وأصبح الثمن عنده من سرعة الوصول. وقت السحر من أهم الأوقات التي يتعبد فيها لله سبحانه وتعالى، والعطايا منه عز وجل والمنن على قدر ما تعبدت في هذا الوقت وفي غيره. قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر، فاعتنقتهم الراحة في طريق التلقي. وفي بعض النسخ فأعقبهم، والمحقق بيقول الصواب فاعتنقتهم الراحة في طريق التلقي، فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد. هذه بلد الوصل بهي الايه؟ ربح الأبد اللي هو فين؟ الجنة. يشبه الهوى بالصحراء القاحلة، لا بد أن تقطع الهوى حتى تصل إلى البلد الذي تريد الوصول إليه، لابد أن تنهي الهوى، لابد أن تغلب الهوى، لابد أن تسير في يعني حتى تجعله وراء ظهرك. الأهواء لابد أن تكون خلفك حتى تصل. الصحراء دي التي تحول بينك وبين البلد الذي تريد الوصول إليه، فأنت تقطعه بأقدام الجد. نشبه الجد في العمل بالأقدام التي يسار بها. يقول فما كان إلا القليل، إن مع السير الجاد تنقطع الصحراء حتى قدموا من السفر فاعتنقتهم الراحة أو فأعقبهم الراحة، الله الذي أعقبهم الراحة في طريق التلقي. يعني هو قبل ما يوصل تلقته المقدمات، من يستقبلون، أرسل إليهم من يستقبلهم. فمن يستقبلهم إنه رياحهم من الدنيا، وعاشوا في الدنيا مستريحين من همها من خوفها من رجائها، عاشوا في الدنيا مش فارقه معاهم ايه اللي جه وايه اللي مشي. ففعلا في طريق التلقي، يعني الحاجه اللي استقبلتهم اولا هم قبل ما يوصلوا وهم مستريحين في الدنيا، يعني وهم في الدنيا ما ما ما يعني اسعد الناس، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مصدر الحياة الطيبة دي إن هو استريح من الدنيا، إن هو لا ينافس عليها، إن هي جت ولا مشيت. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما أبالي على أي الحالين أصبحت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. اللهم نسألك العافية. فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد، لأن الصحراء قد انقطعت، التجارة قد اكتملت، نجت كاملة. الربح في الدار الآخرة هو ربح أبدي لا ينقطع. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.